وأيضا فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، فلنكثر منها حتى تزاد علينا النعم وتدفع عنا النقم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يحمد، وأهل لأن يعبد، وأهل لأن يشكر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، لله الحمد والشكر. يقول الأخ السائل: وبعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشكر لإخواني، يقول صحة حديث أنت ومالك لأبيك، حديث أنت ومالك لأبيك أختار قول العلماء المضاعفين له، والمعارضات أقوى منه بكثير من ناحية الأسانيد ومن ناحية الآيات المحكمات. وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض للأبوين لكل واحد منهما السدس، مما ترك الابن ولو كان أنت ومالك لأبيك صحيحا لا جعل للأب كل الميراث. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، ولا يجوز للأب أن يأخذ ما أن يعطي هبة لابن يفضله فيها على الآخرين، فلأن ينهى عن أن يأخذ مال ولده بغير حق ويتركه بلا مال، فهذا من باب أولى أن يمنع. يقول: لماذا نحتفل بذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا نذكر الوفاة؟ نحن لا نحتفل بميلاد، لا نحتفل بعيد الميلاد، والنبي لم يثبت عنه أنه احتفل بأعياد ميلاده صلى الله عليه وسلم. يقول: وأحسن الله إليك يا محمد بن محرم، الأسباب التي تقطع الصلاة، الأسباب التي تقطع الصلاة كثيرة. إذا نقض الوضوء انقطعت صلاتك، إذا حاضت المرأة في الصلاة انقطعت صلاتك، وأسباب كثيرة لا يأتي عليها الحصر. كيف الثبات حتى الممات؟ ذلك أمر موكول إلى الله، فنسأل الله الثبات حتى الممات. حديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني أكمل الحديث: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص بالسيف في القصاص ويقطع الرأس؟ القصاص كان بالسيف. كيف أعرف أني في خشوع؟ كيف تعرف أنك في خشوع؟ إذا كنت تفهم مراد الله وتقرأ كتاب الله وتفهم ما فيه وتتفكر وتتدبر وتخاف الله، كأسباب كثيرة. وكل الناس تنشر ذكرى ولادة النبي وتقوم له ذكرى، كيف لا نحتفل؟ يا أخي الله يبارك فيك، انظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ما وجدتم يحتفلون بميلاد أحد. حكم الصلاة في المسجد الذي به ضريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، نهى النبي عن الصلاة أيضا إلى القبور، ولكن إذا صليت فالصلاة تجوز، وتأثم لمخالفتك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كريم، ما حكم أن تسلم على أجنبي؟ أظنك رجل، تسلم على أجنبي لا يلزمك غسل اليدين. أما إن كنت تسأل عن مصافحة المرأة لرجل أجنبي فلا تجوز، والنبي ما مست يده يد امرأة قط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. وقد ورد حديث اختلف في رفعه ووقفه على معقل بن يسار أو عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كيف يكون بر الوالدين بعد موتهم؟ بالدعاء لهم والتصدق عنهم. ومن ذلك إذا كان عليهم ديون أد الديون عنهم وأد النذور عنهم وحج عنهم واعتمر عنهم. وصل من كان أبوك يصل، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. تأخير الزواج للرجل لخدمة الوالدين، لم أجد زوجة تقبل والدي كبيرين في السن ومريضين، أنت مأجور إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم الصلاة بالبنطال؟ ما الذي سموه البنطال يا محمد بن عمران؟ لا البنطال صح ولا البنطلون صح، سروال هو اسم سراويل، يعني جئت تعربها ما عربتها أيضا. لكن على أي حال الصلاة صحيحة، وكلما كان السروال ضيقا كلما ازدادت الكراهية. حكم تأهيل الابن لكي يكون لاعب كرة، هذا يفعله الذين لا يكادون يعقلون، إنما الحريصون على آخرتهم لا يفعلون ذلك. هل يجوز القرض لسد الدين إذا كان قرضا بفائدة ربوية؟ فهذا من الكبائر. وجزاك الله خيرا. مع الحكم السبحة، فالسبحة جائزة، والأولى التسبيح على الأيدي على الأصابع، قصد ضبط الأعداد. أما حديث أعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فحديث ضعيف. هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج يعطى لفقره؟ كنت أزور المقابر وأذن العصر، هل أصلي أن أنتظر؟ أخرج خارج المقابر وصلي العصر. سأقتكسي تركب معه نساء بدون محرم مسافات قصيرة داخل المحافظة، هل يقوم بتوصيلهم أم غير جائز؟ إذا لم تكن هناك خلوة وكانت المنطقة آهلة بالسكان فلا بأس. ما حكم حلق الذقن إذا كان غير كامل؟ ما معنى غير كامل؟ لا يجوز لك حلق اللحية، إنما أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة ولا كذلك. لماذا النبي يوسف جعل القميص شفاء بينه وبين أرجع البصر إلى أبيه؟ تلك آية من آيات الله من الخوارق، ليس لنا فيها شيء، الأمر كله لله في هذا الصدد. يقول: إنه عقيم لا يستطيع الإنجاب، وزوجتي تطلب مني الطلاق، طلقها. يقول: أنا متزوج وكثيرا أقسمت بتحريم زوجتي لو فعلت شيء. كفارة التحريم كفارة يمين، إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهي كفارة يمين، أما إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي فكفارة ظهار. هل يجوز إخراج الزكاة لذوي القربى مثل الأخ أو الأخت المتزوجة إذا كانت من أهل الاستحقاق يا أخ سمين؟ الأخ البرميلي: ما حكما وضعت مالا في البنك للربح ولا عائلة لها، إنها تأكل من الربا. وجزاك الله خيرا يا عطية. ما حكم الزكاة عن الذهب؟ الزكاة عن الذهب واجبة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الأخت مروة سائلة ذلك. ما حكم ضربة الزوجة وهي لا تطيع زوجها في معظم الأمور؟ قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ولكنه ضرب غير مبرح. زيزو يسأل عن حكم تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، لا بأس بذلك بل هو الأسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس دون أن يصلي، فقال النبي: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: فاركع ركعتين. ولأن النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هل يجب على المرضى قضاء ما فاته من صيام رمضان بسبب الرضاعة؟ أختار الرأي القائل بالوجوب. رأيت أبي الميت في المنام مكفن ووجهه مكشوف، اصطر على أبيك وتصدق عنه. هل صلاة الجماعة فرض مع ذكر الدليل؟ نعم فرض، والدليل أن النبي قال الذي جاءه وقال: إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني فأذن لي أن أصلي في البيت. فرخص له النبي ثم استدرك ودعا قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجد علي المرقب بالغالي سحب القبض من البنك بالكافية، مش البنك يا علي، حلال أم حرام؟ بلا شك أن الربا حرام. حكم الدعاء ورفع اليد بعد دفن الميت وقراءة الفاتحة كيف راض لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الوارد استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. تقول زوجتي تحمل رغم وجود وسيلة، هل لو عملنا عملية لمنع الحمل حرام؟ لا تعمل يا عادل عملية لمنع الحمل، ولماذا تصنع؟ والنبي يقول تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. ودعك من هذه الثقافة البائدة التالفة، ثقافة واحد أو اثنين من الأبناء أكثر من الذرية. الأخ البرميلي مرحبا بك وأنا وسهلا. ولا لا، أبويا مات له 20 يوم. هس سمعت أنه بظل وحيد وأنه ما يجتمع مع اللي ماتوا قبله. ومات وعمله أنيسه وجليسه، إن كان عمل صالحا فاطمئني عليه، إن كان عمل سيئا استغفر الله له. يقول نحن أهل السنة والجماعة نقر كرامات الأولياء، لكن هل يعقل أن يتحدث رجل إلى أحد الصالحين وقد مات؟ أحد الصالحين وقد مات، كيف يدعي التحدث مع الحسين رضي الله عنه؟ أظنه دجال الذي يقول أتحدث مع الأموات، دجال من الدجاجلة. وما خص بذلك إلا المسيح عيسى يقول الميت قم بإذن الله فيقوم بإذن الله. هل صلاة الوتر جهرا أم سرا؟ إذا كنت في جماعة فاجهر وحيدا فالأمر فيه الوجهان. ما حكم الزوجة تاركة الصلاة؟ قلنا تارك الصلاة مجرم رجلا كان أو امرأة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. رفع اليدين في صلاة الجنازة أولى وعدم الرفع؟ الجمهور على رفع اليدين مع صلاة مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وحديث كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يعود حديث ضعيف جدا. هل يجوز تأخير الزكاة لعدم دخول المال؟ يجوز، لكن تكون في الذمة. كيف أعرف أن ما يحدث لي من حرمان من بعض الأمور عقاب من الله أم رضا؟ تعرف بحالك الذي أنت عليه، إن كنت مطيعا وابتليت فهذا لرفعة الدرجات إن صبرت، وإن كنت فاسقا وتعمل المحرمات فهي عقوبة في الغالب. نصيحة للمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، أنصحهم أن يتقوا الله في التلاميذ ويعلموهم أيضا مع تعليمهم أصول دينهم، وأهيب بالمدرسين الدروس الخصوصية أن يتركوا وقتا للطلبة أثناء الأذان والصلاة كي يصلي الطلبة، لكن أن ينكبوا على الدنيا ولا يبالون بصلاة طلاب ولا بصلاة أنفسهم ويضيعون على الأوقات الصلاة، فإنهم مسؤولون أمام ذلك أمام ربهم عن ذلك، وسيعاقبهم ربهم بذلك، ولا يبارك لهم في الأموال التي يأتون بها وقد ضيعوا الصلوات على الطلبة وعلى أنفسهم. هل تدرك الجماعة بالتشهد؟ أختار هذا الرأي لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كريم يسأل إذا كانت اليد اليمنى مصابة هل يتشهد في الصلاة ويحرك إصبعه؟ يشير باليد اليسرى إذا كانت اليمنى مشلولة. أمك يسأل فهل تحية المسجد قبل المغرب واجبة؟ ليست بواجبة، لا قبل المغرب ولا بعد المغرب. تحية المسجد مستحبة لكن تكره قراية شديدة قبيل غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. أبو عبد الله محمد الفقي هل أحسب زكاة مالي على نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ احسبه على الفضة أنفع لك عند الله وأنفع للفقير في دنيا، وإن كان الكل جائزا. تيممت للصلاة وبعد فترة اكتشفت أنه كان يوجد ماء، هل تقبل الصلاة؟ إن شاء الله مقبولة ما دام فات وقتها مقبولة. الصلاة مقبولة إن شاء الله لأنك لم تكن تعلم أن هناك ماء. نرى هناك على كل وضع اليد اليمنى على اليسرى، هل عند الصدر أو عند الرقبة أو على البطن أو في الاتجاه الأيمن، كل ذلك لم يثبت فيه خبر. والذي يختاره كثير من شباب الصحوة وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، زيادة على الصدر لا تصح وهي أيضا شاذة. نحن نقيم في تركيا ونحضر صلاة الجمعة ولنفهم الخطبة، ما الحكم في هذا الأمر؟ نحضر الجمعة؟ نحضر الجمعة. أختي تفرض علي أن أذهب إلى الرقاع وأنا أرفض. لا تذهبي إلى رجل يعالجك، ذهبي إلى امرأة تعالجك، امرأة مؤمنة تقية. لا تذهبي إلى دجالة من الدجازلة. محسن الجواني حكم التصدق من مال المخدرات، تخلص منه وتورع عنه، ولا تظن أنك تتصدق إنما تتخلص من شيء أضررت به أهل الإسلام. وكما قال القائل ملفقة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقي. عامل حارس بعض الأحيان يوم الجمعة، هل واجب يصلي أم لا؟ إذا كنت حارسا لا تترك الشيء يسرق وتصلي. محمد يقول: هل يجوز المرأة أن تشتغل في مهنة العدول؟ ما معنى العدول يا محمد؟ ما أدري معنى العدول، هل تقصد كاتبة عدل أو ماذا تقصد؟ فهمني. يقول: امرأة حامل وفي حملها خطورة لمرضها بالسكر، أسأل في أي شهر هي؟ وها محمد، هل الإيجار المحدد بتسعة وخمسين سنة حرام؟ ليس بحرام. حكم العيش في الغرب، إذا كنت تقيم دينك فلا بأس إذا أمنت على نفسك الفتنة. يسأل الزواج إبراهيم، يكتب كلمة الزواج، ما الزواج؟ ووهبنا له أهله رددنا عليه زوجته ومثلهم معهم، هل تزوج زوجة أخرى أو أن الأهل هم أهله الذين كانوا قد هجروه ردهم الله ورد أضعافهم أيضا إليه يصلونه بعد أن كانوا قد قاطعوه؟ عدول يعني كتابة عقود الزواج للتزويج، مجرد كتابة عقود الزواج للتزويج جائز إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. لكن يعني أظن هيلانا لا تكون شاهدة، إنما هي مجرد توثق العقود. أما الشهادات على الأنكحة وعلى الطلاق وعلى الحدود فلا تجوز للنساء عند الجمهور. أحتاج علاج الوسواس، الوسواس علاجه ذكر الله والدعاء. هل وفاء يوم الجمعة دليل على خير؟ الأحاديث التي وردت في الوفاء يوم الجمعة وأن الذي يموت يوم الجمعة يوقع فتنة القبر لا يتصح. ولعندما لا أجد طبيبة نساء هل ألتجئ إلى رجل؟ لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى. يسأل كريم عباقة من الهاتف 0-5-3-3-3-8-3 برساب ثبت: هل يجوز الذهاب إلى أحد الأشخاص ليشتري لي شيء ما حيث يدفع هو لصاحب المحل وأنا أدفع له بالتقسيط؟ هذه حيلة من حيل الربا. إبراهيم، شكرا يا إبراهيم، ما أدري ما مرادك. الحج عمر يسأل: ما دعاء القنوت في صلاة الوتر الذي كان النبي يدعو به؟ لم يرد أن النبي كان يدعو بشيء في قنوت الوتر، إنما علم الحسن بن علي كلمات: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، وقرئت: لا يذل ولا يعز. هل صلاة الضحى فرض علينا؟ ليست فرضا يا عمران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلاة في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. حكم رأس رجل مات ليس له أولاد ولا والدين وله أخوين وثلاث أخوات. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. عليه فالولدان والثلاث بنات، الولدان بأربعة أقسام والثلاث بنات أصبحت سبعة أقسام، يقسم التركة على سبعة، والولد يأخذ قسمين من السبعة، والبنت تأخذ قسما. ما حكم العمل كحلواني في الفندق؟ لا بأس بذلك إذا لم تكن تعمل بأشياء محرمة. حكم العمل في شركات التأمين التجارية، لا أعرف طبيعة عملها بالضبط، إلا أني لا أعرف شركة تأمين تقوم على الكتاب والسنة بعد النظر في عدة مسائل مشابهة. حكم الزواج بزوج شيعي، لا تتزوجي الشيعي الذي يلعن أصحاب رسول الله ليل نهار، والذي يسأل غير الله، والذي يقول يا حسينا ويا فاطمة، لا تتزوجي مثل هذا. أرى أني أقرأ سورة الضحى في المنام، صل الضحى يعينك الله. لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ لأمور كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا وطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له الدعوة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو تدخل له للآخرة. إذا قلت يا رب ارزقني، قد ترك عاجلا، قد يؤجل الرزق لسنة لسنتين العشرة، قد يدخل لك الرزق من الآخرة، قد تكون مس زوجتك ميح وتريد الولادة، وطبيب سيشق بطنها ويصرف الله عنها السوء وتلد ولادة سهلة يسيرة، هذا شيء. أيضا قد تكون هناك معوقات للدعاء، كأن تكون لصا وتدعو ومطعمك ليس بحلال ومشربك ليس بحلال وملبسك ليس بحلال، قد يتأخر الجواب حتى تكثر من الدعاء، قد يتأخر الجواب حتى ترتفع الدرجات وترتفع. فراجع نفسك أيضا. رأيت ياقوت الجنة في المنام، ما تفسيره؟ من أدراك أنه ياقوت الجنة يا إبراهيم بن حبيب؟ لكن شيء طيب على أي حال. مبارك من إيطاليا يزوج، يجوز الإقامة في بلد الكفر إذا كنت تقيم دينك هنالك فلا بأس. عطية، بارك الله فيك عطية، هنا الأسئلة، حرك الأسئلة. ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟ يلزم أن تقضي الفوائد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله حقا يقضى، وهذا رأي جمهور العلماء. احتج أسماء بعض كتب الحديث فيما يخص قول بعض العلماء: جرح التعديل لا يثبت إلا إذا، أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. أنصحك بالدخول في معمعة التحقيق والتخريج والقراءة في كتب العلل، فإن هذا خير من الدراسات النظرية الكثيرة. لكن عموما أي كتاب من كتب المصطلح أفرد بابا في هذا. أحبك الله الذي أحببتنا له يا من تقول إنك مسلم. هل مرور المرأة بين يدي المصلي يفسد الصلاة؟ لا يبطلها، لأن العلماء أول القطع في حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار. أن القطع هنا ليس قطع الخشوع، ليس قطع بمعنى البطلان، إنما القطع قطع الخشوع. والحكم حرق الكنائس وقتل النصارى لا يجوز، هكذا بهذه الطريقة حرق الكنائس وقتل النصارى لا يجوز بهذه الطريقة. أما الحروب بين كيرلس بن الرعد، ولا يجوز أيضا أن تحرق المساجد ولا أن تقتل المسلمين. ما حكم لبس النقاب؟ واجب. أيما أفضل تعلم القراءات أم تفسير القرآن للنساء؟ الذي أختاره أن تتعلم التفسير أنفع وأولى، ويمكنك الاكتفاء بقراءة واحدة. حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، حديث ضعيف الإسناد لكن معناه يصح. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حديث إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراب فاستوصوا بها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، حديث ثابت صحيح، هي أرض مصر. هل وفق الحاكم في استدراك على الصحيحين؟ وفق في مواطن وأخفق في أخر. الحمل الجنازة يستوجب الوضوء؟ لا، إنما الاستحباب والحديث الذي ورد من حمل من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيفا. رجل سرق صديق لي في مبلغ من المال ولهذا السارق دين علي، هل يجوز أن أرده لصديقي؟ يا محمود بن غالي تأكد أولا من السرقة من عدمها، تأكد أولا. يقول محمد بن عبد الهادي كل مرة أسأل، ولكن السؤال أرجو أريد رشدة شافية وموجزة، كان بدل الرشدة كلمة العزم بشيء وصفة أحسن من رشدة وموجزة، تصف كيف تكون حياة من يريد أن يكون في أعلى مراتب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن السنة وامتثلهما. هل تجزئ البقرة في العقيقة؟ نعم تجزئ البقرة في العقيقة عن 7 بنات أو 3 أولاد وبنت. وقد عق أنس عن بنيه بجزور. عبد الواسع الشرعبي، ما حكم دفن في القبر أكثر من ميت؟ الضرورة إذا دعت إلى ذلك جاز. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن 2 و3 من قتلى في قبر واحد ويقدم أكثرهم حفظا للقرآن. ما حكم العمل في لحم الخنزير؟ ونعمل هو شيف مطبخ وعايش في أوروبا، لا تشتغل في الخنزير. صحة حكم الزواج بنية الطلاق؟ جوزه جمهور العلماء وإن كانت الكراهية تعتريه. لو اشتريت سيارة ملاكي وشغلتها أجرة دون ما أرخصها أجرة أو أشتري خط سير، هذا حرام؟ هو حالة يعني وضع قوانين في هذا الباب إنما لحماية الناس، لكن لو فعلت الذي تسأل عنه دون إضرار بالناس فحلال، خاصة إذا كنت أمينا. حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ سألت هل وردت عن النبي المحافظة عليها؟ لم ترد والله أعلم. كيف ينتقد؟ هل ثبت تحريك الإصبع في التشهد بشكل مستدير هكذا؟ لا هكذا ولا هكذا، إنما التثبيت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حكم القيام بالتمارين في البيت على الموسيقى والغناء؟ يا سماح لا تفعلي، لا تشتغلي في الموسيقى على الموسيقى. الموسيقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كنا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ماذا يعني وجود بقع بملابس الأطفال؟ الرد مع العلم أنهم لم يتعرضوا للأوساخ. يا أبو ماهر ليس هناك عفريت جاب وسخ على ملابس ابنك، اسأل أسئلة طيبة يا أبو ماهر، الله يغفر لنا ولك ويصبر زوجتك عليك. كيف ينتقد شخص من انتكاسه في طلب العلم؟ طالب بضع سنين يستغفر الله ويقترب بالصالحين ويرجع إلى طلب العلم. هل ذاب الدين يزكى عليه؟ نعم يزكى عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسور من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال أدي زكاته. هل يجوز المؤذن أن يؤذن بدون وضوء؟ نعم يجوز له أن يؤذن بدون وضوء، لأن النبي قال النبي كان يذكر الله على كل أحيانه ولم يرد منع، والأذان ليس كالصلاة. نعم الوضوء حق وسنة لكن لا يجب للأذان. ما حكم العمل كحلواني في انتهى السؤال. أجبنا على الحلواني في فندق تباع فيه الخمور وأنا بعيد ولا صية لي بالخمور، جائز لك ذلك؟ أعمل في تلحيم الحديد؟ لدى شركة لنقل البضائع تنقل مواد البناء والمواد الغذائية لكنها تنقل الخمور، يعني يجوز أن أعمل فأنت تعمل في تلحيم الحديد في الشركة، ليس لك شيء. أين سؤالك يا عطية؟ ما أعرف. حكم زكاة مشروع تجاري؟ السلع الدائرة التي تباع وتشترى تزكى، ما الأصول الثوابت للزكاة؟ أعمل عمل ليلي ولا أستطيع الذهاب لأداء صلاة الجمعة لأن أكون أعمل طول الليل وأكون بحاجة للنوم، هل هذا حرام؟ استيقظ اضبط منبهك يعني تنام من الفجر إلى طلوع إلى الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشرة فيها بركة. أما أنك تترك الجمعة لا، من ترك ثلاث جمعات تهونا طبع الله على قلبه. مازن ما يعين على غض البصر الزواج إن عجزت فصم. كريم ما تعمدت أن لا أجيبك، أين سؤالك الذي يرد لي آتي أجاب عليه بعون الله؟ هل سمعوا لجنب مكبر الصوت يدخل ضمن الحديث إذا سمعت فأجب أن المسجد بعيد؟ طبعا كل شيء له قدر. افترض أنك سمعت الأذان وبينك وبين المسجد نهر ولا وسيلة للانتقال. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه محمد بن حمزة وحفظك وأهل بيتك. أبو هناء محمد بن خليفة ما حكما وجد في بيت أثار وأراد بيعها. أعرف الشرع أن القوانين الوضعية أسأل عنها غيري. تتصدق بخمسها تخرج خمسها صدقة وتستمتع بالباقي. أما قوانين الدول اسأل عنها غيري. ما حكم عمل الأسمنت على القبر؟ إذا دعت الحاجة إليه جاز، وإلا فالقبر لا يجصص، التخصيص الدهن بالجص. لكن كتابة التواريخ عن كتابة أسماء الأموات على القبر يقول وبالله تعالى التوفيق، تلك مسألة اختلف فيها العلماء للآتي ذكر. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص وأن يكتب عليه. زيادة أن يكتب عليه فيها نزاع بين العلماء في ثبوتها، وأخطر أنها ضعيفة. هذا مستند المانعين، وقد سمعت أن الحديث ضعيف. استدل المانعون أيضا بأن القبور على عهد الرسول لم يكن يكتب عليها، واستدل المجوزون بأن القبور على عهد الرسول كانت قليلة، وكل واحد يعرف قبر أقربائه. فالنبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فدليل أنه كان يعرف قبر أمه. أما إذا تكاثرت المقابر ولم يستطع الشخص أن يعرف إلا بالاسم فقد جوز بعض العلماء لذلك. أن حديث وهو المعول عليه عند كثير من العلماء المانعين من كتابة الأسماء على القبر، وهو نهى أن يكتب على القبر، إلا أنها زيادة شاذة ضعيفة. يقول علي الميداني أرجوك صلي الجمعة يا علي الميداني، لا تتعمد ترك الجمعة حفظك الله. صاحب لي طلبت منه 4000 جنيه قال ما في، قلت أعطيك 4500 قال ماشي، يعني فيه ماشي ربا لا يجوز لك. هل المشي خلف الجنازة أولى من المشي أمامها؟ كل جائز. أما إذا كنت تركب فالأحب أن تمشي خلفها وأنت راكب. حكم الزكاة لمشروع تجاري وهو على الربح فقط أم على رأس المال؟ قلت لك رأس المال الدائر يزكى كله، الأصل مع الربح، لكن الأصول الثوابت لا. اجعل سوريا بالخير، نسأل الله أن يكشف عن سوريا كل ضر وكل كرب. هل يجوز كذا للنساء في الأعراس؟ هل الناس يشعر بالحي؟ قال المسيح عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما كفارتهم؟ ما هذا الذي تسأل عن كفارتي يا عطية ابن عطية أبو عبد الرحمن؟ الربا من 4000 4000 ونص كبيرة من الكبائر، لكن الاضطرار الله يعلم بمدى ضرورتك. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أنت بترد على الرجال بس؟ لا يا سلمى، أين سؤالك يا سلمى بنت أحمد؟ أجبنا أن لا يجوز. هل الكلب الأسود أقطع الصلاة؟ أختار أن الكلب الأسود كما أسلفت لا يبطل، إنما أول الجمهور القطع بقطع الخشوع. قال ابن عين في راوي كذاب وقال أحمد صالح، فما الحل؟ لا تعارض، لأن كلمة أحمد صالح قد يكون صالح، عفوا صالح لا تعني التوثيق، إنما تعني التوثيق في الدين. هنا تعارض بين أحمد وابن عين في التوثيق في الديانة، لكن على أي حال هذا وذاك لا يفيدني أنه ثقة يقبل حديثه. قد يكون صالحا بمعنى عابد، وعابد لكنه لا يحفظ. أحمد عوض، ما الحكم في حكم العمل في مستحضرات التجميل؟ لا بأس بأن تعمل في مستحضرات التجميل. الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا وريش هو ما يتزين به، وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. يقول أنا السؤال ده بس حرمت أسأل، لماذا حرمت على نفسك السؤال؟ يعني قل لك كفر كفارة يمين إذا حرمت على نفسك أن تسأل. لا تقل حرمت أن أسأل، قل حرمت على نفسي أن أسأل، أقول لك كفر كفارة يمين، لما تحرم ما أحل الله لك؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما كفارة الربا؟ التوبة والعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. أخي يتعرض للمضايقات بسبب اللحية في بلاد أوروبا، هل يجوز قصها؟ الضرورة تفيد المحظور، أو عفوا الضرورة تبيح المحظور، قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الأخت منى كعيد أو كعيد، هل يجوز أن تشتم النساء وأملن ختم القرآن على روح الميت؟ لم يفعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل كم عمرك يا شيخي؟ فوق 60. وبعد، هل يجوز مساعدة الجن المسلم للإنسان المسلم؟ لم يستعني النبي بجني مسلم، مع أن هناك جن مسلمون، قد قال تعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. وسبق البيان عن أن النبي حفر الخندق ولم يستعن بعفريت، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بجنيين، وحارب يوم بدر ولم يستعن بجنيين. حكما يشتغل سائق شاحنة دولية في أوروبا في نقل خضر وفواكه، لكن أحيانا يحملونه خمر، إن كان مخترا لا يحمل خمر، إن كان مجبرا لا يسمع عليه. عطية عبد الرحمن قصدت أني السؤال الذي سألته من قبل، حفظك الله يا عطية. هل يجوز كتابة عقد زواج جواز من امرأة لأننا نعيش في أوروبا؟ يعني مش فاهم يعني. أكمل السؤال. أشكر الله لك يا عطية. هل يجوز ذلك الحجاب بلون فاتح أي غير الأسود؟ يجوز لكن ليكن فتنة. أجتزئ بهذا القدر سائلاً الله القبول لنا ولكم أجمعين، اللهم أمين. وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على العلم الشرعي، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله، فلا ينهمك شخص في الدراسة الدنيوية ويهمل كتاب الله ويهمل سنة رسول الله. سدد وقارب، سدد وقارب. ما الفائدة مثلاً تدخل تدرس الفلسفة في كلية الآداب قسم فلسفة، أو كلية الأدب قسم تاريخ، وتدرس عن خئامون، وتترك إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ويوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. عليك أن تدرس كتاب الله وتدرس سنة رسول الله، تدرس تواريخ كذابة كلها أدب قسم تاريخ. ماذا تفعل أدب قسم تاريخ؟ ماذا تدرس؟ حتشبسوت عن خئامون، أحمس حطمس. طيب إن قلنا لك أدرس معنا علينا لنا تحفظ على هذا، لكن أين دراسة سيرة موسى عليه السلام، سيرة يوسف صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فاهتموا بقصص الأنبياء وتعلموا كتاب ربكم وسنة نبيكم، وعلى الأم التي تحرص على إيقاظ ولدها للدروس وتأتي للمدرس للدرس الخصوصي لابنها في البيت أن توقظه لصلاة الفجر، اتق الله، توقظه يصلي الفجر، تنتبه معه لصلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أما أن تهتم بدنياه وتنسى دينه فصدق الله إذ قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على القرآن الكريم وسنة النبي الأمين. وقد قال تعالى لما أهبط الأبوين إلى الجنة إلى الأرض، إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يقر أعيننا وأعينكم برؤية وجهه الكريم يوم نلقاه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ابذلوا أيها الإخوة والأخوات جهدا لنصرة الدين القيم قبل الوفاة، ابذلوا ما استطعتم من جهد ومال ووقت ووجاهة لنصرة دينكم. لقد جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما كلفه أحد بالمجيء إلا أن الله أراد له الخير فقتلوه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ختاما أقرر الشكر لله سبحانه وتعالى وحمدي له، فهو آل لأن يحمد وآل لأن يشكر. وكذا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشكر موصول لإخوان الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول لإخوة المشاهدين والمشاهد والأخوات المشاهدات كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.